الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إتحاف القاصد في علم المقاصد للشيخ محمد أيوبي حفظه الله تعالى. وقد شرحنا مقدمة المؤلف، وقد بين في هذه المقدمة أنه نظم هذه المنظومة في علم مقاصد الشريعة، حيث إن هذا العلم لم يحظى بالنظم المستقل فيه قبله. قبل أن نواصل شرح الأبيات، يحسن أن نتوقف في هذا الموضع لنذكر بعض المقدمات الضرورية المهمة المتعلقة بتعريف مقاصد الشريعة، معنى المقاصد ومعنى الشريعة وأهمية هذا العلم وثمرة هذا العلم، وبعض ما يطلق عليه مبادئ العلوم. يستحسن العلماء دائما في كل علم يدرس من العلوم أن يذكروا مبادئه، والمبادئ هذه عشرة أمور تسمى مبادئ العلم. فكل علم من العلوم له هذه المبادئ العشرة، وهي الحد اللي هو تعريف العلم، وثانيا موضوع العلم، أول شيء رقم واحد اللي هو تعريف العلم، ثانيا موضوع العلم، بيان هذا العلم ما هو موضوعه، فيما يتكلم هذا العلم، وما الأمور التي يتناولها هذا العلم، ثم ثمرة العلم، الثمرة اللي هي الفوائد التي يستفيدها من درس هذا العلم، رابعا فضل العلم، بعض العلوم لها فضائل خاصة وردت فيها نصوص تشير إلى فضلها، أو فضائل يعني تستنبط من النصوص. ثم الأمر الخامس نسبة العلم، يعني هذا العلم هل هو علم من علوم القرآن، أو هو من علوم السنة، أو هو من علوم اللغة العربية، أو يعني إلى أي يعني مجموعة من العلوم ينتسب هذا العلم. ثم الكلام عن واضع العلم، رقم ستة واضع العلم، من الذي وضع هذا العلم، والواضع عادة يكون أول من تكلم فيه، أو أول من وضع قواعده أو كتب فيه. ثم الأمر السابع الاسم، اسم العلم، لأن بعض العلوم يكون لها أكثر من اسم، فربما كان الطالب دارسا للعلم لكن تحت اسم آخر، فيسمع بكتاب في علم كذا والاسم غريب عليه، فكونه عارفا بأسماء الأسماء العديدة التي يسمى بها هذا العلم من الأمور المهمة. ثم رقم ثمانية الاستمداد، يعني مما يستمد هذا العلم، كل علم له يعني مصادر يستمد منها هذا العلم. ثم حكم الشارع، رقم تسعة اللي هو حكم الشارع، يعني حكم الشرع في دراسة هذا العلم وتعلمه، هذا التاسع. والأمر العاشر هو مسائل هذا العلم، ما هي المسائل، يعني زي الأبواب الرئيسية والموضوعات الرئيسية التي تدرس في هذا العلم. وهذه المبادئ العشرة يعني نظمها عدد من العلماء في أبيات، يعني مبادئ، يعني أسماء المبادئ بحيث لا تنسى، يعني منهم أبو العباس المقري التلمساني له أبيات يقول فيها: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل. فجمع اللي هي الأمور العشر. وكذلك الشيخ محمد بن علي الصبان رحمه الله، متوفى سنة 1206 هجرية، يقول إن مبادئ كل فن عشرة، إن مبادئ كل فن أو إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. والبعض بالبعض اكتفى يعني مرات البعض يكتفي باقتصار مثلا إما على التعريف والموضوع أو على الفوائد، يعني البعض يكتفي ببعض المبادئ ولا يذكر بقيتها، لكن من درى الجميع حاز الشرف. فنمر عليها بإيجاز كده. أول مبدأ من مبادئ العلوم اللي هو الحد. الحد معناه التعريف. فأنا بالنسبة لتعريف مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة هذا مركب إضافي، يعني مضاف ومضاف إليه. فلو أخذنا كل جزء من هذا المركب اللي هو كلمة مقاصد على حدة وكلمة شريعة على حدة، فنقول المقاصد جمع مقصد، والمقصد في اللغة يأتي بمعنى القصد، وهو الأم والاعتماد والتوجه، يعني ما أمه الإنسان واعتمد، الاعتماد والتوجه. ويأتي بمعنى القصد أي استقامة الطريق، يعني من معاني القصد أيضا المقصد، يأتي بمعنى القصد. وعلى الله قصد السبيل، فالقصد هنا بمعنى استقامة الطريق. ويأتي المقصد أيضا بمعنى القصد الذي هو الاعتدال والتوسط وعدم الإفراط، الاعتدال والتوسط. ومن معانيه أيضا الاكتناز أو الامتلاء، يعني يقال ناقة قصيد يعني ممتلئة اللحم. فهذه معاني المقصد في اللغة. والمقاصد في الاصطلاح هي المراد من تشريع الأحكام. المقاصد هي المراد من تشريع الأحكام، أو الغاية من تشريع الأحكام. طيب مقاصد الشريعة بالنسبة لكلمة الشريعة، فالشريعة في اللغة تطلق على موارد الماء أو المواضع التي ينحدر إليها الماء، ولا تسمى شريعة إلا إذا كان الماء يجري فيها ظاهرا ولا ينقطع. يعني الشريعة بمعنى مجرى النهر الذي يجري فيه الماء، يعني مثل الطريق الذي يسير فيه الناس، الشريعة التي يسير فيها الماء فيقال لها شريعة. وتأتي الشريعة أيضا بمعنى الدين والملة والطريقة والسنة والمنهاج. فهذه معاني الشريعة في اللغة. والشريعة في الاصطلاح هي اتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم، اتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم، أو ما سنه الله لعباده من الأحكام عن طريق نبي من الأنبياء. ما سنه الله من الأحكام عن طريق نبي من الأنبياء. فهذه مقاصد الشريعة. هذا تعريف كلمة مقاصد على حدة وتعريف شريعة على حدة. أما إذا عرفنا مقاصد الشريعة باعتباره علما على علم مخصوص أو لقبا لعلم مخصوص، فلها تعريفات يعني تدور حول أنها هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها. معاني التشريع والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو في معظم أحوال التشريع، أو هي أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها. طيب فهذا هو الحد. طيب إذا جئنا إلى المبدأ الثاني من مبادئ العلوم اللي هو الموضوع، ما هو موضوع علم مقاصد الشريعة؟ فموضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية فموضوع علم الطب هو بدن الإنسان مثلا، فهنا موضوع علم مقاصد الشريعة، علم مقاصد الشريعة، فموضوعها هو أفعال الشارع وأدلته وأحكامه، وأفعال المكلف من حيث مراعاة حاله عند تشريع الأحكام، لأن مقاصد الشريعة تتعلق بالشارع الذي هو الله سبحانه وتعالى، يخبر به عن الله عز وجل باعتباره هو الذي شرع الأحكام، ويخبر أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يوصف بأنه شارع باعتباره مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فموضوع مقاصد الشريعة يعني أدلة الشارع وأحكامه وأفعاله، والمكلف من حيث أفعال المكلف من حيث مراعاة حال المكلف عند التشريع. بالنسبة لثمرة رقم 3 اللي هو الثمرة أو يقال عنها الفائدة، فائدة العلم أو ثمرته أو فوائده، فمن فوائده أنه علم يستعين به المجتهد على استنباط الأحكام الشرعية، المجتهد يستعين بعلم مقاصد الشريعة على استنباط الأحكام الشرعية، ومن فوائده معرفة المصالح التي قصدها الشارع من تكليف الأحكام، معرفة المصالح التي قصدها الشارع من تكليف العباد بالأحكام، ومن فوائده القدرة على الترجيح بين الأقوال واختيار الراجح منها، ومن فوائده الرد على من أنكر القياس، لأن مقاصد الشريعة لها ارتباط بالقياس، لأنك إذا علمت العلة أو الغاية من التشريع فتستطيع أن تلحق به القياس، الحاق مسكوت عنه بمنطوق به في حكم باشتراكهما في علة ذلك الحكم. فالقياس نحتاج فيه إلى أن نعرف علة الأحكام، فمقاصد الشريعة يفيد في هذا الباب. وكذلك من فوائده أنه علم يتوصل به إلى أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، صالح لكل زمان ومكان، لأن مصالح الشريعة هذه المصالح يحتاج إليها العباد في كل زمان ومكان، فإذا عرفت المصالح المترتبة على الأحكام الشرعية عرفت صلاحية هذه الأحكام لكل زمن ومكان. بالنسبة لفضل رقم 4 اللي هو الفضل، فضل علم مقاصد الشريعة، طبعا علم مقاصد الشريعة ليس فيه يعني نص خاص مثلا في فضله مثل ما ورد مثلا في فضل علم المواريث، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس أو كده، فمقاصد الشريعة ليس فيها يعني فضل خاص بها في النصوص، لكن هي داخلة في الفضل العام للعلوم الشرعية، وقل ربي زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهو علم من العلوم التي هي من أسباب الرفعة والنجاة، فهو علم من العلوم الشرعية فهو داخل في الفضل العام. ثم كذلك أيضا هو من العلوم التي لها علاقة بالفقه والتفقه في الدين، فهو داخل أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بالنسبة للنسبة، نسبة هذا العلم، فهذا العلم يعد جزءا من أصول الفقه، يعني له اتصال بأصول الفقه، لكنه توسع فيه وزيد عليه حتى صار علما مستقلا. بس أصل هذا العلم يعني كان في بدايته جزءا من أصول الفقه، ثم بعد ذلك توسع فيه واستقل وصار علما مستقلا، فهو من العلوم الفقهية التي لها علاقة بفقه الأحكام ويعني تحديدا له علاقة بأصول الفقه وهو جزء منه. الأمر السادس الواضع، من هو واضع هذا العلم؟ فهنا الوضع إما أن يقال هو الإمام الشافعي رحمه الله الذي توفي سنة 204 للهجرة النبوية، باعتبار أن الإمام الشافعي رحمه الله هو أول من كتب في أصول الفقه، له كتاب الرسالة في أصول الفقه، وأصول الفقه تشتمل على مبحث الاستصلاح أو المصالح المرسلة، الكلام عن المصالح وبيان أن الدين شرع لمصالح، وأنه إذا وجدت مصلحة وإن لم إذا وجدت مصلحة تتحقق على من أمر من الأمور ولم ينكرها الشرع ولم يهدرها فإن هذه المصلحة يعني تعتبر ويصح أن يعني تنشأ الأحكام التي تحقق هذه المصلحة وتؤدي إلى تحصيلها والسعي إليها. فموضوع الاستصلاح أو المصالح المرسلة من أبواب أصول الفقه، وكذلك أيضا في موضوع القياس عندما يتكلم علماء أصول الفقه عن القياس فيذكرون الكلام عن العلة، أن الأحكام الشرعية معللة لها علل، ومعرفة هذه العلل تجعلنا نقيس عليها يعني نلحق بها المسائل التي لم ينص عليها إذا اشتركت في العلة مع المسألة المنصوص عليها فنعطيها نفس الحكم. يعني مثلا الإجارة على إجارة أخيك، هل يجوز أن الإجارة على إجارة أخيك إذا علمت أن مسلما استأجر أو عرض استئجار بيت، اتفق مع مالك البيت على أن يستأجر منه البيت، فهل لك أن تذهب إلى المالك وتقول أنا أستأجره منك بأجرة أعلى من أجرة فلان؟ فهنا الفقهاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، فالأصل هنا اللي هو البيع على بيع أخيه. قد يقول قائل طيب هذه إجارة، الإجارة ليست بيعا، فنقول إن ما هي العلة من تحريم البيع على بيع أخيه؟ لما في ذلك من إيذاء المسلم وإيقاع البغضاء والفرقة بين المسلمين، وهذا المعنى موجود في الإجارة على إجارة أخيه، ففيها تعد على حقه وإيذاء له. فعندنا فرع اللي هو الإجارة على إجارة أخيه اللي هو غير اللي هو مسكوت عنه، وأصل هو المنصوص عليه اللي هو البيع على بيع أخيه، وحكم وهو التحريم، وعلة للحكم وهي الإيذاء والتعدي على حق المسلم وإيقاع البغضاء. فهذه العلة وجدنا أنها موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، فألحقنا الفرع اللي هو المسكوت عنه بالأصل في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. كما نقول إن المخدرات مثلا على اختلاف أنواعها محرمة كالخمر لاشتراكها مع الخمر في علة التحريم التي هي الإسكار وإذهاب العقل، وأن هذه العلة توجد في هذه المخدرات فنلحقها بها في الحكم الذي هو التحريم. فالمسكوت عنه اللي هو الفرع والمنطوق به هو الأصل، ونلحق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم من أجل اشتراكهما في علة ذلك. موضوع العلة مرتبط بباب القياس، فعلماء الأصول يتكلمون عن العلل وتعليل الأحكام وكذا، وهذا له ارتباط بمقاصد الشريعة. كذلك هناك أيضا موضوع من موضوعات أصول الفقه وهو سد الذرائع، الذرائع اللي هي الوسائل التي تؤدي إلى الحرام. فسد الذرائع يعني هي أمور في الأساس هي مباحة، لكن عندما تكون ذريعة يعني وسيلة تؤدي إلى الوقوع في الحرام ويقصد بها التزرع إلى الوقوع في الحرام فإنها تسد وينهى عنها. فموضوع سد الذرائع له أيضا صلة بمقاصد الشريعة كما سنوضح إن شاء الله. فإذا الواضع هنا هو الإمام الشافعي على أساس أنه أول من كتب في أصول الفقه، ومقاصد الشريعة يعني تعتبر جزءا من أصول الفقه لهذا المعنى. وإما أن يقال إن الواضع هو الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله، لأنه المتوفى سنة 660، الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله المتوفى سنة 660، لأنه أول من أفرد كتابا في المصالح، في وذلك أنه كتب كتابه إيه؟ قواعد الأحكام في مصالح الأنام، في مصالح الأنام، تكلم فيه عن المصلحة وأن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح، وذكر مصلحة حفظ الدين وحفظ المصالح الخمسة التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله لاحقا. وله كتاب أيضا مختصر اسمه كتاب القواعد في اختصار المقاصد، يعني يعرف أيضا باختصار المقاصد، فاختصر فيه كتابه الأول يعني اللي هو قواعد الأحكام في مصالح الأنام، فيعتبر يعني أول من أفرد كتابا في موضوع المصالح الذي هو يعني موضوع رئيسي أو أهم موضوع في علم مقاصد الشريعة. أو على الرأي الآخر أن أول من وضع هذا العلم هو الإمام الشاطبي رحمه الله، اللي هو أبو إسحاق الشاطبي المتوفى سنة 790، لأنه أول من قعد قواعد هذا العلم وقسم أبوابه وأفرد مباحثه يعني بهذا التقسيم والتبويب، والذي سلكه من بعده وسار عليه من جاء بعده في كتابه الكبير الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. فواحد من هؤلاء الثلاثة يعني، أو يعني كل واحد من هؤلاء الثلاثة يعني كمل جهود من قبله حتى يعني تم هذا العلم، الشافعي ثم العز بن عبد السلام ثم الشاطبي رحمهم الله تعالى، فهم واضعوا هذا العلم. طبعا غيرهم من العلماء كثيرون يعني كتبوا في هذا العلم، لكن هذه يعني أبرز الجهود في تأسيس هذا العلم. المقاصد كما سيأتي، هناك مقاصد عامة للشريعة وهناك مقاصد خاصة أو جزئية تتعلق إما بباب معين من الأبواب كمقاصد الصلاة أو مقاصد الصيام أو بحكم معين من الأحكام، يعني يتعلق بجزئية معينة أو حكم فقهي معين له مقصد، ما الغاية من تحريم كذا ومن الحكمة من إباحة كذا. فهذه المقاصد الخاصة إذا نظرنا إليها نقول أول من وضع كتابا في المقاصد الخاصة هو الإمام الحكيم الترمذي رحمه الله، من علماء القرن الثالث الهجري. الحكيم الترمذي له كتاب في مقاصد الصلاة، فوضع كتابا في مقاصد الصلاة، لكن هذا يعتبر كتابا في المقاصد الخاصة يعني وليس في المقاصد العامة. طيب، رقم 7 الاسم، اسمه علم مقاصد الشريعة، يسمى مقاصد الشريعة ويسمى أيضا مقاصد التشريع، ويسمى أيضا مقاصد الشارع، فيسمى مقاصد الشريعة ومقاصد التشريع ومقاصد الشارع، ويسمى المقاصد فقط يعني من غير إضافة، ويسمى أيضا المصالح والمصلحة، فتوجد كتب يعني في مقاصد الشريعة تحت عنوان المصالح، والمقصود بها المصالح الشرعية التي هي مقاصد الشريعة. طيب، رقم 8 اللي هو الاستمداد، الاستمداد مما يستمد علم مقاصد الشريعة، ما هي المصادر التي استمد منها علم مقاصد الشريعة، فنقول الاستمداد من الكتاب، من القرآن الكريم والسنة المشرفة، وكذلك من الأحكام الشرعية، ومن تصرفات الشرع عن طريق الاستقراء في الموضوعات المختلفة، يعني تتبع الجزئيات في الموضوعات المختلفة، فنجد أن أحكاما كثيرة شرعت من أجل تحصيل غايات معينة، فبالتتبع لتلك الأحكام الجزئية والبحث عن مقاصدها، فمن خلال ذلك نتوصل إلى مقاصد كلية نقول إن الشريعة يعني جاءت لتحصيل هذه المقاصد، ومن اللغة العربية أيضا، فمقاصد الشريعة لها استنباط أيضا من اللغة العربية. بالنسبة لحكم الشارع في تعلم مقاصد الشريعة، يعني ما حكم، هذا رقم 9 اللي هو حكم الشارع، المبدأ 9 من المبادئ، حكم تعلم مقاصد الشريعة. فقالوا الأصل فيه أنه علم من العلوم التي هي من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، لكن يجب أن يقوم بها بعض المسلمين، فحكمه أنه فرض كفاية يجب أن يقوم به بعض المسلمين، وإذا لم يقم به البعض أثم الجميع. قد يقول قائل طيب قبل أن يكتب الإمام الشافعي كتابه وقبل كذا أين كانت مقاصد الشريعة ومن الذي كان يدرس مقاصد الشريعة؟ الجواب من مقاصد الشريعة حالها كحال غيرها من العلوم، قبل أن تدون كانت موجودة في أذهان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي أذهان التابعين، يعني كل العلوم الإسلامية التي هي من فروض الكفايات قبل أن تدون كانت موجودة في أذهان الصحابة والتابعين، ولهم نصوص يعني تفيد بأنهم راعوا هذه المقاصد وعلموها وبلغوها، ولكنها كانت غير مدونة، فكون العلم يعني فرضا من فروض الكفاية حتى قبل التدوين كان المسلمون يقومون به، وهو في الأصل مستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وفرض الكفاية قد يصبح فرض عين، فهنا يعني علم مقاصد الشريعة يصبح فرض عين على من أراد الاجتهاد والفتوى والحكم بين الناس، من تصدى للاجتهاد والإفتاء والحكم بين الناس، فهنا يتحول تعلمه لمقاصد الشريعة إلى فرض عين في هذه الحالة، حتى لا يخطئ في فتواه وفي اجتهاده وحكمه. المبدأ العاشر من مبادئ علم مقاصد الشريعة وهو مسائله، فنقول يعني مسائله منها يعني منها طرق معرفة مقاصد الشريعة وأقسام مقاصد الشريعة وخصائص مقاصد الشريعة العلاقة أو يعني الكلام عن قصد الشارع وقصد المكلف، قصد الشارع وقصد المكلف، يعني ما هي الحكم المقصودة للشارع، الحكم التي من أجلها شرع الله تعالى الأحكام، وكذلك مقاصد المكلفين، يعني عندما يعملون بهذه الأحكام ما الذي يقصدونه من المقاصد من أجل ترتيب الحكم على المقصود الذي يقصده كل مكلف. فهذه من موضوعات مقاصد أو مسائل مقاصد الشريعة. ذكرنا أن مقاصد الشريعة، وهذا سنوضحه يعني أكثر يعني فيما بعد، أن مقاصد الشريعة منها مقاصد يعني عامة ومقاصد خاصة، مقاصد عامة ومقاصد خاصة. فالمقاصد العامة، المقاصد العامة هي الأهداف والغايات التي جاءت الشريعة بحفظها ومراعاتها في جميع أبواب التشريع أو أغلب أبواب التشريع، هذه المقاصد العامة. المقاصد الخاصة هي تلك التي تتعلق بحكم جزئي، والبعض يجعل المقاصد يعني يقول عندنا عامة وخاصة وجزئية، فيجعل الخاصة التي تتناول بابا من الأبواب، فيقول لك مثلا مقاصد باب الطهارة، مقاصد باب الصلاة، أو تتناول مجموعة من الأبواب المتجانسة مثل مقاصد من أبواب العبادات مثلا، فهذه يسمونها مقاصد خاصة، ويجعلون كلمة مقاصد جزئية لمثلا حكم معين من أحكام أبواب باب الطهارة مثلا، فيتكلمون عن المقصد من هذا الحكم المعين، يعني زي مثلا من ضمن أحكام الطهارة مثلا حرمة التوضؤ بإناء من الذهب أو الفضة. فالفقهاء يقولون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة، والأكل والشرب يشمل سائر أنواع الاستعمال التي منها التطهر بها. طيب هذا الحكم مثلا حرمة التطهر من آنية الذهب والفضة، هذا حكم جزئي داخل أبواب الطهارة، له مقصد. يعني ما المقصد من تحريم استعمال آنية الذهب والفضة؟ فهنا الفقهاء بعضهم يقول علة التحريم الإسراف والخيلاء، أنه فيه سرف وخيلاء. بعضهم يقول علة التحريم كسر قلوب الفقراء، بعضهم يقول علة تضييق النقدين مثلا، تضييق النقدين يعني الذهب والفضة إذا صنع الناس منها الأواني فإنه يقل الذهب والفضة الذي يكون بأيدي الناس يستعملونه في يعني سك العملة وكذا إلى آخره. فهذه مثلا حكم جزئية أو مقاصد يعني جزئية تتعلق بحكم معين اللي هو تحريم استعمال أنيات الذهب والفضة أو الأكل والشرب في أنيات الذهب والفضة، فهذا يسمونه مقصد جزئي. وهناك مقصد خاص اللي هو مقاصد أبواب العبادات بصفة عامة، أو مقاصد مثلا الطهارة أو الصلاة أو كذا إلى آخره. فنقول مثلا من مقاصد يعني الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الصيام قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مثلا، في الحج قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ونحو ذلك. فهذه مقاصد مثلا لباب الصلاة أو الزكاة أو كذا إلى آخره. فالبعض يجعل المقاصد الخاصة تشمل كل هذا النوع اللي هو سواء مقاصد باب أو أبواب أو حكم جزئي، والبعض يجعل الخاصة اللي هي في باب أو أبواب متجانسة، والجزئية اللي هي في حكم معين داخل الباب. فبالنسبة للمقاصد العامة وهي يعني الموضوع الأبرز الذي ندرسه هنا في مقاصد الشريعة، هي تلك الأهداف والغايات التي جاءت الشريعة بحفظها ومراعاتها في جميع أبواب التشريع أو في أغلب أبواب التشريع. طيب ما يعني إذا جئنا إلى عدد مقاصد الشريعة، يعني ما هي المقاصد العامة، عدد المقاصد العامة للشريعة، كم مقصدا عاما كليا للشريعة الإسلامية؟ فهنا المؤلفون لهم الذين كتبوا العلماء الذين كتبوا في مقاصد الشريعة لهم يعني توجهات متعددة في هذا الموضوع. فبعض المؤلفين الذين كتبوا في مقاصد الشريعة العامة الكلية قالوا هي مقصد واحد، قالوا مقاصد الشريعة تندرج كلها في مقصد واحد، وهو جلب المصالح في الدنيا الدنيوية والأخروية ودفع المفاسد الدنيوية والأخروية، أو يقولون مصالح الدين والدنيا ومفاسد في الدين وفي الدنيا، فجلب المصالح ودفع المفاسد. فكثير من المؤلفين في مقاصد الشريعة قالوا الشريعة لها مقصد واحد وهو جلب المصالح ودفع المفاسد، يعني هذا مقصد كلي عام، ثم يندرج تحته كل المصالح التي جاءت الشريعة بجلبها والمفاسد التي جاءت الشريعة بدفعها تتفرع عنها. فيقولون بعد ذلك يعني هذا المقصد اللي هو الكلي العام يتفرع منه مقصد حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال، فهذه كلها من المصالح التي جاءت الشريعة بجلبها وتحصيلها وكذا. فهذه طريقة. الطريقة الثانية، بعض المؤلفين في مقاصد الشريعة قالوا مقاصد الشريعة العامة مقصدان أو قسمان، الأول مقصد الشارع والثاني مقصد المكلف، أو مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين. فقالوا مقاصد الشريعة قسمان، القسم الأول مقاصد الشارع، والشارع كما ذكرنا يخبر به عن الله تعالى بمعنى أنه مشرع الأحكام ابتداء، ويخبر به أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه المبلغ يعني للأحكام عن الله سبحانه وتعالى، والمأذون له من الله تعالى في أن يحل ويحرم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فهو يشرع بإذن من الله سبحانه وتعالى مبلغا عن الله سبحانه وتعالى وكذا. فقالوا مقصد الشارع اللي هو نتكلم فيها عن جلب المصالح ودفع المفاسد، فيكون هذا هو مقصد الشارع. ثم مقاصد المكلفين، والمقصود بها نيات المكلفين. طيب ما علاقتها بمقاصد الشريعة؟ يقولون ان مقاصد الشريعة من مقاصد الشريعة ان تراعي مقاصد المكلفين، وان ترتب لهم من الاحكام ما يناسب على اعمالهم ما يناسب مقاصدهم فيها. فجعلوا هذا من ضمن مقاصد الشريعة، ان الشريعة تراعي مقاصد المكلفين وترتب لهم احكاما على افعالهم بناء على مقاصدهم من تلك الافعال. فقد يعمل الرجلان عملا واحدا، الاول قصد به خيرا فيثاب عليه، والثاني قصد به شرا فيعاقب عليه، وهذا قصد به عادة فيكون الحكم هنا الإباحة، والثاني قصد به عبادة فيكون الحكم الإثابة وكذا، وقد يقصد نفلا والآخر يقصد فرضا وهكذا. يعني يمكن أن يصلي رجل ركعتين ينوي بهما فريضة الفجر، وآخر يصلي ركعتين إلى جواره ينوي بهما سنة الفجر القبلية. فالشرع رتب أحكاما على حسب هذه المقاصد، الأول أسقطت عنه الفريضة وأجزأته ورفعت عنه الإثم وأسقطت القضاء لأنه قصد الفريضة، الثاني قصد النافلة فيثاب أجر النافلة لكنها لا تسقط عنه الفريضة ولا تسقط عنه القضاء ولا ترفع عنه إثم تركها لو أنه لم يصلي الفريضة واقتصر عليها. رجل يغتسل ينوي بذلك التنظف أو ينوي بذلك التبرد من الحر، فهذا يدخل في العادات، وآخر يغتسل ينوي بذلك غسل الجنابة أو استباحة الصلاة أو رفع الجنابة أو كذا، فهذا الغسل أصبح عبادة، صورة العمل واحدة، ولكن الأحكام التي يرتبها الشارع مبنية على مقاصد المكلفين. كذلك أيضا في العقود يعني والمعاملات، هناك يعني من الأبواب الكبيرة لمسألة العقود ينظر فيها إلى المعاني أو إلى المباني. المعاني يعني المقصود بالعقد، قد يتكلم في العقد بكلمة ويقصد قصدا غير الكلمة، يعني مثل التزويج مثلا بلفظ ملكتكها، بمعنى لو يقول مثلا أبو البنت يقول للخاطب يقول ملكتك بنتي، الثاني يقول قبلت. هو هنا إذا نظرت إلى اللفظ الذي تكلم به التمليك، يعني كأنه بيع وشراء أو كأنه يبيع أمة، لكنه قصد به التزويج مثلا. فالشريعة من مقاصدها أنها تراعي مقاصد المكلفين وترتب لهم أحكاما تتناسب مع مقاصدهم وكذا. فهذه طريقة يعني بعض أهل العلم أنهم جعلوا مقاصد الشريعة تنقسم إلى مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين. وبعض العلماء يعني ألفوا كتبا مفردة في مقاصد الشارع فقط وفي مقاصد المكلفين فقط، يعني في الشيخ أظن اسمه عبد الله الربيعة له كتاب مقاصد الشارع، الشيخ عمر الأشقر له كتاب مقاصد المكلفين، فيتناول كل واحد منهما مجلد يعني كبير، فهذا يتكلم عن مقاصد الشارع وهذا يتكلم عن مقاصد المكلفين، يعني ومجموعهما كله يعني هو مقاصد الشريعة. وطريقة ثالثة في مقاصد الشريعة يقولون مقاصد الشريعة مقصدان: الأول جلب المصلحة ودفع المفسدة، والثاني التيسير ورفع الحرج. التيسير ورفع الحرج، يكون الشريعة لها مقصدان عامان كليان، الأول اللي هو جلب المصالح ودفع المفاسد، والمقصد الثاني التيسير ورفع الحرج. وهذا الذي سار عليه المؤلف اللي هو الشيخ محمد سعد اليوبي في رسالته للدكتوراه وكذا، مشى على أن مقاصد الشريعة العامة تشمل إيه؟ جلب المصلحة ودفع المفسدة والتيسير ورفع الحرج. طريقة رابعة قالوا مقاصد الشريعة العامة ثلاثة مقاصد: الأول اللي هو إيه؟ جلب المصلحة ودفع المفسدة، الثاني مراعاة مقاصد المكلفين، والثالث التيسير ورفع الحرج. فجمعوا يعني هذه المقاصد الثلاثة. وممن صار على هذه الطريقة مثلا من المؤلفين الشيخ يوسف الشبيلي، له مذكرة في مقاصد الشريعة شرحناها من قبل، فمشى فيها على هذا الترتيب، يعني أن مقاصد الشريعة العامة الكلية ثلاثة اللي هي جلب المصلحة ودفع المفسدة والتيسير ورفع الحرج، ومراعاة مقاصد المكلفين جعلها برضو مقصدا عاما كليا من مقاصد الشريعة. طريقة يعني خامسة قالوا مقاصد الشريعة خمسة، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال، وهذه اللي هي الضروريات الخمسة. فيقولون مقاصد الشريعة خمسة ويذكرون هذه الضروريات الخمس، وبعضهم يجعلها ستة ويزيد عليها حفظ العرض، يفرق بين النسل والعرض فيجعل حفظ النسل مقصدا وحفظ العرض مقصدا، وهذا يأتي إن شاء الله توضيحه يعني نتكلم عن هذه المقاصد. فأنا طبعا هذا اختلاف شكلي، لأن المقاصد اللي هي الخمسة أو الستة هذه كلها هي أجزاء من جلب المصلحة ودفع المفسدة. الرأي الأخير نعم، الخمسة اللي هي الدين، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. ماشي. الرأي السادس يعني والأخير وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام رحمه الله كرر في كتبه يعني أنه يعني لا يوافق على انحصار مقاصد الشريعة في جلب المصلحة ودفع المفسدة أو في الضروريات الخمس، ورأى أن مقاصد الشريعة العامة الكلية يعني بالاستقراء وكذا، يعني كل ما وجدنا أن الشريعة أو أن الشارع يعني شرع أحكاما كثيرة في أبواب عديدة من أجل تحصيل، يعني كل مقصد وجدنا أن الشارع شرع أحكاما كثيرة عديدة في أبواب شتى من أجل تحصيل هذا المقصد، فيكون مقصدا عاما كليا من مقاصد الشريعة الكلية. فيعني أوصلها إلى نحو 15 مقصدا، يعني طبعا تتبع الباحثون يعني كلامه ليس مجموعا في مكان واحد، ولكن يعني من تتبع كلامه وجدوا أنه أوصل مقاصد الشريعة العامة الكلية إلى نحو 15 مقصدا. فمن منها يعني طبعا بالإضافة إلى ما سبق له جلب المصالح ودفع المفاسد والتيسير ورفع الحرج، كل هذا يعني هو عنده من مقاصد الشريعة، وأضاف يعني إلى ذلك أو أكثر يعني ربما تزيد عن 15، فأضاف إلى ذلك أيضا من المقاصد العامة الكلية للشريعة عند ابن تيمية رحمه الله تعريف العبد بالله، فيقول إن معرفة العبد بالله تعالى من المقاصد العامة الكلية للشريعة، لأن هناك أحكاما كثيرة يعني في الأبواب ونصوصا عديدة وردت من أجل تعريف العبد برب، وعبودية الله تعالى العبادة والعبودية تعبيد العبد لله، أن يكون الإنسان عبدا لله، لأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيقول يعني العبادة أو العبودية هي مقصد كلي عام من مقاصد الشريعة وشرعة الأحكام من أجل تعبيد العبد لله ليكون عبدا لله. كذلك إصلاح قلب العبد بالعبادات القلبية من مقاصد العامة الكلية عنده، إصلاح قلب العبد بالعبادات القلبية، الرجاء والخشية والخوف والإنابة والتوكل ومحبة الله تعالى والاستعانة به وغير ذلك من العبادات القلبية، إصلاح قلب العبد بالعبادات القلبية، هذا من مقاصد الكلية العامة. ويرى أيضا أن من المقاصد الكلية العامة بر الوالدين وصلة الأرحام، أو صلة الأرحام ومنها بر الوالدين. يقول أن أحكاما عديدة شرعت من أجل أن يحصل التواصل بين الأرحام، أحكام شرعت مثلا كمثلا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها حتى لا يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم، إيجاد النفقات على الأقارب، إيجاد كذا إلى غير مسائل يعني عديدة كثيرة يمكن أنها توصل إلى بر الوالدين ووصلة الأرحام. كذلك مقصد الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الجيران، يرى شيخ الإسلام أيضا أنه من مقاصد العامة. مقصد مخالفة المشركين، مقصد مخالفة المشركين، وأفرد له كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فيقول إن من مقاصد الشريعة العامة، وكرر فيه أن هذا الأمر الذي هو مخالفة المشركين أنه مقصود عام كلي من مقاصد الشارع. فيقول إن الشريعة شرعت فيها أحكام يعني لا تحصى، ومجلد يعني كبير كله أحكام شرعت من أجل أن يخالف المسلم المشرك ويتميز عنه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، قال خالفوا المشركين، خالفوا في إعفاء اللحية، قال خالفوا المجوس. مثلا صلوا في نعالكم، قال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم. فلو أن يعني لماذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بإطلاق اللحية أو بالصلاة في النعال، وإنما يقول خالف المجوس أطلق اللحية، فمعناه أن إطلاق اللحية شرع من أجل أن تخالف المجوس، والصلاة في النعال شرعت من أجل مخالفة اليهود الذين لا يصلون في نعالهم. الله تعالى لما نهانا عن التفرق قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني لم يقل لا يعني يقول لماذا لم يقل الله تعالى في هذه الآية لا تتفرقوا مباشرة، أنه قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا ليؤكد على هذا المقصد، أنك يعني مطلوب من المسلم ألا يكون مثلهم وألا يتشبه به وإلى آخر يعني. فمقصد مخالفة المشركين. كذلك من مقاصد الشريعة مخالفة الشياطين ومن لم يكمل دينه كالأعراب والأعاجم. فيقول هذا أيضا عده من المقاصد الشرعية التي شرع من أجلها أحكام عديدة. فتتبع ذلك مثلا الشريعة نهت عن الصلاة وقت طلوع الشمس وعن الصلاة وقت غروب الشمس وعن الأكل بالشمال وعن لما في ذلك من التشبه بالشياطين وعن المشي في نعل واحدة وعن أشياء كثيرة يعني جدا الشريعة نهت عنها من أجل أنها تشبه بالشياطين. والتشبه بالأعراب أهل البادية والأعاجم يعني من حدثاء الإسلام الذين يعني لم يستقر الإيمان في قلوبهم وكذا يعني، فنجد النهي مثلا عن التشبه بالأعراب، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. الأعراب كانوا يسمون العشاء يسمونها صلاة العتمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، هي في كتاب الله العشاء، هي في كتاب الله العشاء، لا تقولوا صلاة العتمة كما تقول الأعراب وإنما قولوا صلاة العشاء. فكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة ويعلل ذلك بأنه فيه تشبه بالأعراب، والتعرب بعد الهجرة وكذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البادية وكذا لما فيهم يعني من جفاء أو كذا. كذلك التشبه بالأعاجم الذين يعني هم حدثاء إسلام ولم يستقر الإيمان في قلبهم وكذا، فورد النهي عن مسائل عديدة لما فيه من التشبه به. كذلك يقول من المقاصد العامة للشريعة أن يتخلق العبد بالرحمة والصبر والشجاعة والكرم. من مقاصد الشريعة أن يتخلق العبد بالرحمة والصبر، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وبالشجاعة والكرم، وجعلها يعني من يعني أصول الأخلاق، وشرع لأجلها أحكام عديدة. كذلك من المقاصد العامة عنده الائتلاف وعدم التفرق، الائتلاف ائتلاف الكلمة وعدم التفرق، ويلحق به أيضا إقامة الولايات، وأن يكون للمسلمين من يجتمعون عليه ويطيعونه ويولونه أمره ويأتلفون حوله ويطيعونه. فجعل هذا من المقاصد الشرعية، لأنه وجد أحكاما كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أشياء نهي عنها لأنها تؤدي إلى الاختلاف أو التفرق، وأشياء أمر بها لأنها تؤدي إلى الائتلاف. مثلا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، فهنا نسمع علل أنه لماذا يأمر بإفشاء السلام، لأنه يؤدي إلى التحاب. مثلا تحريم الخمر والميسر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة مثلا. كذلك من المقاصد العامة الكلية الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والتعاون عليهما، على الدعوة والجهاد، الدعوة والجهاد والتعاون على إقامة الدعوة والجهاد، هذا أيضا جعله من المقاصد العامة الكلية. كذلك إقامة العدل، جعل من مقاصد الشريعة الكلية العامة إقامة العدل. وكذلك من مقاصد الشريعة مخالفة المكلف هواه حتى يكون عبدا لله طوعا، أو إخراج المكلف من داعية الهوى حتى يكون عبدا لله طوعا كما هو عبد لله كرها. فهذا من مقاصد الشريعة، جعل إخراج العبد من موافقة الهوى وتكليف العبد بأحكام تخالف هواه حتى يتدرب على مخالفة ما تهواه نفسه طلبا لمرضاة الله حتى يصير عبدا لله تعالى طوعا. فهذه كلها من المقاصد العامة الكلية للشريعة عند شيخ الإسلام رحمه الله، وكان يعترض يعني بشدة على من حصر المقاصد في المصالح، في جلب المصالح أو في المقاصد الضروريات الخمس أو كذا. لكن يعني في الحقيقة يعني يمكن يعني توفيقا بين هذا كله يعني أن نقول يعني إنه إذا يمكن أن نجعل هذا الاختلاف اختلافا شكليا، أو هذه الطرق يعني في التأليف وتنويع المقاصد أنها من باب يعني الاختلاف الشكلي أو اللفظي، إذا وسعنا في مفهوم المصالح التي عندما نقول الشريعة جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد، فإذا وسعنا في مفهوم المصالح حتى تشمل كل هذه الأمور، فيكون من المصالح يعني الدعوة والجهاد وإقامة العدل والتخلق بالأخلاق بالصبر والرحمة وإخراج العبد من يعني من اتباع داعية الهوى وكذا إلى آخره. فكل هذه مصالح من مصالح الدين ومصالح الدنيا، فإذا يعني وسعنا في مفهوم المصالح حتى تشمل هذه الأمور كلها، فإنه يمكن أن تندرج هذه الأمور يعني كلها تحت عنوان يعني جلب المصالح ودفع المفاسد. نعم. بالنسبة لمذكرة الشيخ يوسف الشبيلي لما ذكر يعني ان مقاصد الشريعة قسمها الى ثلاثة مقاصد، فقال اللي هم المقصد الاول اللي هو جلب المصالح ودفع المفاسد، والثاني التيسير ورفع الحرج، والثالث مراعاة مقاصد المكلفين. مراعاة مقاصد المكلفين. طيب بعد ذلك يعني ننتقل إلى صفحة 7. يقول: فصل في شمول الشريعة لجميع المصالح ودرئها لجميع المفاسد. فصل في شمول الشريعة لجميع المصالح ودرئها لجميع المفاسد. قال: الشرع مبني على المصالح والدفع للمفسد والقبائح. الشرع مبني على المصالح والدفع للمفسد والقبائح. فيقول الشرع يعني الشريعة والدين مبني على المصالح، مبني على المصالح، يعني هنا أن من أن المقصد يعني العام الكلي للشريعة الإسلامية هو جلب المصالح، جلب المصالح والدفع للمفسد والقبائح، كذلك إيه؟ دفع المفاسد ودفع القبائح. فهنا نقول يعني إن الشريعة جاءت لجلب الإيه؟ المصالح. والمصلحة كما أيضا سيوضح المؤلف يعني يقال لها أيضا الخير، ويقال لها الحسنة، ويقال لها المنفعة. هذا تعريفها في اللغة، يعني المصلحة في اللغة يقال لها يعني هي الإيه؟ الخير والحسنة والمنفعة. والمفسدة في مقابلها، المفسدة هي الشر والضرر والإثم، فهذا هو الإيه؟ المفسدة. فيقول الشريعة جاءت لجلب المصلحة ودفع المفسدة. فنستطيع أن نقول يعني إن هذا البيت يشتمل على يعني أمرين: الأمر الأول أنه إذا تضمن الفعل مصلحة، إذا تضمن الفعل مصلحة مجردة حصلناه، يعني إذا كان الفعل يتضمن مصلحة ولا مفسدة فيه فإن الشريعة جاءت بتحصيله. والقسم الثاني من البيت أو النصف الثاني اللي هو مسألة الدرء للمفاسد أو الدفع للمفسد والقبائح، معناه أن الشريعة جاءت بدفع المفسدة ودرئها. إذا كان الفعل يؤدي إلى مفسدة ولا نفع فيه فإن الشريعة جاءت إيه؟ يعني بدرء هذا الفعل والنهي عنه والتحذير منه حتى لا تقع هذه المفسدة. لكن سيأتينا بعد ذلك أنه قد تتعارض المصالح فيما بينها، أو تتعارض المفاسد فيما بينها، أو تتعارض المصالح مع المفاسد. يعني مرات يكون تحصيل مصلحة يؤدي إلى تفويت مصلحة أخرى، إذا فعلت هذا الأمر من أجل أن تحصل مصلحته أدى إلى فوات مصلحة أخرى، أو إذا تركت شيئا لتدفع مفسدته أوقعك ذلك في مفسدة أخرى. يعني لا يمكن أن تدفع المفسدة إلا بوقوع مفسدة أخرى. فهنا يأتي مسألة إيه؟ يعني من القواعد الفقهية أنه تفوت صغرى المصلحتين منعا لفوات كبراهما. إذا يعني لم يمكن تحصيل المصلحة الكبرى إلا بتفويت المصلحة الصغرى، فهنا إيه؟ من القواعد الشرعية يعني أنه تفوت المصلحة الصغرى من أجل تحصيل المصلحة الكبرى، أو بعبارة أخرى تحصل المصلحة الكبرى بتفويت ولو بتفويت المصلحة الصغرى. وفي حالة المفاسد يعني إذا كان لا يمكن درء المفسدة الكبرى إلا بحصول مفسدة صغرى، فهنا القاعدة أنه تدرأ المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، فيؤذن هنا في ارتكاب المفسدة الصغرى أو يؤمر بارتكاب المفسدة الصغرى من أجل تفويت المفسدة الكبرى. طيب، إذا تعارضت المصلحة والمفسدة، بمعنى أن الفعل الواحد كان إذا فعلته حصلت مصلحة ومفسدة في نفس الوقت، فهنا ينظر في هذه الحالة هل تفعله أو تتركه. فهنا قاعدة تقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، يعني إذا الفعل فيه مفسدة ومصلحة فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لكن بين أهل العلم يعني أن هذه القاعدة مقيدة بقيد التساوي بين المصلحة والمفسدة، يعني ليست مصلحة كبرى مع مفسدة صغرى، يعني فعل فيه مصلحة كبرى ومفسدة صغرى، أو مفسدة كبرى ومصلحة صغرى، وإنما إذا تساوت المصلحة والمفسدة ففي هذه الحالة نقول درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. إذا فعل فيه مصلحة وفيه مفسدة ومتساويان في المقدار فهنا نتركه أحسن، لأنك إذا تركته منعت المفسدة، هذا أولى. طيب إذا كان الفعل فيه مصلحة كبرى وفيه مفاسد صغيرة، يعني مثلا لو قال قائل يعني مثلا يمثل العلماء مسألة الذهاب إلى الأسواق للبيع والتجارة والخروج إلى المساجد للصلاة والعبادة، هذا يقتضي أن تسير في الطرقات، وحتى من أيام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وكذا كانوا يذكرون أن الطرقات فيها يعني منكرات والسير في الطريق يعني لا يخلو أنه قد يقع بصره على ما يحرم، قد يحصل شيء يعني بعض المفاسد التي تترتب على السير في الطريق والمشي. بس فهنا عند الموازنة، يعني هل الإنسان يخرج من بيته ويمشي في الطريق من أجل أن يذهب إلى المسجد ليصلي أو يذهب إلى السوق ليشتري حوائجه وليعمل في أعماله وكذا، مع كونه يعني يترتب على ذلك بعض المفاسد؟ وهنا قالوا المصلحة أكبر، لا نطبق قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، فنقول على المسلمين أن يمكثوا في بيوتهم ولا يخرج أحد من بيته، لأنه إذا خرج من بيته لتحصيل مصالحه فتحصل مفاسد. فنقول المصالح أكبر، المترتبة أكبر من المفاسد، يتقي الله ما استطاع ويبذل يعني ما في وسعه لاجتناب المفاسد، لكن المصالح المترتبة على السعي في الأرض والخروج إلى المساجد للعبادة والتعلم والتعليم والمدارس وكذا إلى آخره، المصالح أكبر. فهنا لا نطبق قاعدة درء المفاسد تقدم على جلب المصالح، لأن هنا مفاسد صغيرة والمصالح أكبر، والعكس إذا كان المفاسد كبيرة والمصالح صغيرة زي الخمر والميسر، قال الله تعالى فيهما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فهنا فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهنا يعني درأنا المفسدة لأنها أكبر من النفع، ليس لمجرد أنها مفسدة فتركنا، لأن المفسدة أكبر من النفع فحرمت الخمر والميسر لهذا السبب. لكن عند التساوي إن ده ما يكون في الفعل مصلحة ومفسدة في درجة يعني متساوية فدرء المفسدة هنا يقدم على جلب المصلحة. في طبعا تفصيلات أكثر في المصالح والمفاسد يأتي توضيحها إن شاء الله برضو، اللي هي زي مسألة المصلحة الفردية والمصلحة العامة، أو المفسدة الفردية والمفسدة العامة. فمن ضمن الموازنة أيضا أن مصلحة المجتمع أو المصلحة العامة أولى من مصلحة الفرد عند تعذر تحصيلهما معا يعني في وقت واحد أو كذا. فهنا يقول الشرع مبني على المصالح والدفع للمفسد والقبائح. وطبعا يعني تصور أن وجود يعني مصلحة محضة لا مفسدة فيها أو مفسدة محضة لا مصلحة فيها، هذا كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يعني من المستحيل الذي لا وجود له البتة يعني في أو يكاد يعني يكون لا وجود له البتة أن توجد يعني في الفعل مصلحة يعني تامة من كل وجه ليس فيه مفسدة. طبعا إذا وسعنا معنى المفسدة قد يقول قال طيب عبادة الله وتوحيده وكذا، هو القصد أن هنا يعني إقامة أحكام الدين فيها بعض المشاق يعني واحتمال قد يكون في العبادة مجهود بدني أو إخراج لشيء من المال أو مثلا الجهاد في سبيل الله يؤدي إلى أن يقتل الإنسان أو يجرح أو كذا إلى وهكذا، يعني جميع العبادات فيها يعني أشياء من المشاق وكذا. فهنا المفسدة بهذا المعنى، يعني ليس المعنى أنها فساد يعني في الدين، هي الفساد المفسدة هنا بمعنى أنه فيها مثلا ضرر يعود على أو فيها يعني شيء من الجهد والمشقة وكذا، لكن المصلحة يعني أعظم وأكبر وهكذا. فالقصد يعني أنه دائما تختلط يعني المصالح والمفاسد في الأمور، بحيث لا تكاد يعني توجد في شيء يعني مصالح محضة مجردة يعني من كل وجه من الوجوه. ف يعني ليست العبرة بإدراك أن الأمر فيه نفع أو فيه ضرر فقط، ولكن إدراك خير الخيرين وشر الشرين حتى يوازن المسلم بين الأمور. ونجد أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين إلى آخر الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن يعني أن هدم الكعبة وإعادة بنائها على البناء الذي كانت عليه زمن إبراهيم عليه السلام أنه مصلحة، لكن احتفت بها مفسدة، وهي أن ذلك يعني قد يؤدي إلى ردة بعض الناس أو ظنهم أن المسلمين لا يحترمون الكعبة ولا يعظمون شعائر الله وكذا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع مفسدة ذلك بترك مصلحة تجديد بناء الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم. كذلك مسألة قتل المنافقين، كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويكيدون للإسلام وأهله، وبعض المنافقين أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم. فإذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يقتلهم ليقي المسلمين ضررهم، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين، وقال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فوجد أن تحصيل هذه المصلحة يؤدي إلى مفسدة، وهي أن هؤلاء المنافقين يتسمون بأسماء المسلمين وهم محسوبون على المسلمين، وإذا علمت القبائل وعلم العرب خارج المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ناسا أسماؤهم أسماء المسلمين وكانوا يصلون مع المسلمين وكذا، سيشيع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وسيؤدي هذا إلى تشويه سمعة الإسلام والتنفير عن دين الإسلام وكذا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم درء هذه المفسدة أولى من تحصيل مصلحة التخلص من هؤلاء المنافقين الذين يكيدون الإسلام وأهله. فيقول ولا ترى في الشرع شرا مطلقا بل كل خير ستراه مشرقا. يقول لا ترى في الشرع شرا مطلقا، الشريعة لا شر فيها أبدا، فهي كل ما في الشريعة خير، وذلك أن الشريعة إما أن تجلب المصالح وإما أن تدرأ المفاسد، لكن طبعا هذا لا يمنع أن الشريعة فيها يعني مشقة وفيها إخراج المكلف عن داعية الهوى وكذا، هذا لا يتعارض مع كون الشريعة جاءت بالخير، ولأن العبرة بالعاقبة والمآل، فهذه التكاليف الشرعية مهما كان فيها من يعني من تضحية وبذل ومخالفة للهوى، فهي باعتبار العاقبة والمآل توصل العبد إلى العاقبة الحميدة والمآل الحميد. ولأن العاقل حتى في أمور الدنيا العاقل يسير وفق هذه القواعد ويوازن بين المصالح والمفاسد. فالمريض عندما يتناول دواء مرا أو مثلا تجرى له جراحة مؤلمة قد يكون فيها يعني مثلا قطع عضو من أعضائه أو كذا، ويذهب إليها مختارا ويتكلف لها من ماله ويحتمل الألم. فما فعل ذلك وهو عاقل إلا لكون المفسدة المترتبة على درء هذه المفسدة مفسدة أكبر، أنه قد يؤدي إلى هلاكه إذا لم يقم بهذه الجراحة، أو يؤدي إلى آلام أكبر من الآلام التي يحتملها في الجراحة أو الدواء المري أو كذا إلى آخره. فكذلك في يعني في أمر الدين، فدائما كل ما في الشريعة فهو خير باعتبار العاقبة والمآل، والعاقل هو الذي ينظر في مآلات الأمور وفي عواقبها. يقول والخير والنفع بمعنى المصلحة، فانظر إلى الشرع وقل ما أصلحه. هنا يوضح أن المصلحة في معناها اللغوي تأتي بمعنى المنفعة وتأتي بمعنى الخير والصلاح، فانظر إلى الشرع وقل ما أصلحه. قال والضر والشر نظير المفسدة، وهكذا الإثم كما في المفسدة. ووضح أنه في الحاشية أنه يقصد بالمفسدة الخمر، الخمر. فالإثم ورد بمعنى المفسدة، الإثم ورد بمعنى المفسدة في آية تحريم الخمر، لأن الله تعالى قال عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ماشي، إثم كبير ومنافع للناس، فجعل الإثم في مقابل المنافع. ما الذي يقابل المنافع؟ المضار والمفاسد، فجعل الإثم هنا بمعنى المفسدة والمضرة. فإذا يبين هنا معنى المفسدة يعني لغة أنها تأتي بمعنى الضرر وبمعنى الشر، وتأتي أيضا المفسدة بمعنى الإثم. قال من ادعى في الشرع وهما شرا فذاك مغرور لدينا طرا. من ادعى في الشرع وهما شرا، يعني من ادعى واهما في هذا الادعاء أن الشرع فيه شر، يعني فيه مفاسد وأضرار. من ادعى أن الشريعة تؤدي إلى الضرر، الشر قلنا بمعنى الايه، بمعنى الضرر والمفسدة. فمن زعم يعني أن الشريعة الإسلامية وتطبيق أحكامها يؤدي إلى المفاسد ويؤدي إلى الأضرار فهو واهم في هذا الادعاء. قال فذاك مغرور لدينا طرا، يعني لدينا أجمعين هذا الإنسان إنسان مغرور، قد من الغرور الذي هو الخداع، يعني غرة يعني إنسان مخدوع وملبس عليه ولا يرى الأمور على على حقيقتها. قال يجهل ما جاءت به الشريعة من حكم ظاهرة بديعة، أو يجهل الخير من الفساد، أو قاله نتيجة العناد. هنا ذكر أن هذا الإنسان لا يخرج عن حال من هذه الأحوال الثلاث، يعني من ادعى أن الأحكام الشرعية فيها فساد وضرر فقال هذا لا بد وأنه واحد من هذه الأقسام الثلاث، إما أنه يعني لا يخرج عن هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول أنه يجهل ما جاءت به الشريعة من حكم ظاهرة بديعة، الاحتمال الأول أنه يجهل الحكم التي جاءت بها الشريعة. يعني مثال يوضح ذلك، مثلا موضوع مثلا تحريم الربا قبل أن تحصل هذه الأزمات الاقتصادية الكبيرة وكذا، كان كثير من يعني من جهال المسلمين وكذا ربما التبس عليهم الأمر وخفيت عليهم حكمة تحريم الربا، ويظنون أن الربا يؤدي إلى الرخاء الاقتصادي ويؤدي إلى النمو الأموال وكذا، وأن تحريم الربا يؤدي إلى الفقر وإلى يعني توقف النمو الاقتصادي إلى آخره بسبب جهلهم بحكمة الشريعة. أو أن إنسانا مثلا ينظر إلى الصيام على أنه جوع وعطش وحرمان من الطعام والشراب وكذا، ولا يدرك حكمته فيقول الصيام فيه مثلا ضرر أو فيه كذا، فإما أنه يجهل حكمة الشريعة، فهذا يحتاج، هذا النوع الأول يحتاج إلى أن نعلمه حكمة التشريع، نقول له الصيام فيه تدريب للعبد على الصبر واحتمال المشاق وتعويض له على الإخلاص لله تعالى بأن يمتنع عما تهواه نفسه وتحبه إيثارا لما يحبه الله ويرضاه، وأنه به يشكر العبد ربه، لأنه لا يدرك قيمة النعمة إلا من جرب الحرمان منها أو يعني أو رأى من حرم منها، فعندما يجرب يعني طعم الجوع أو ألم الجوع أو كذا يدرك حكمة الصيام، أنه يعني عرفه بنعمة الطعام والشراب فيؤدي حق شكرها، أنه يرحم المساكين ويحسن إليهم لأنه يحس بمعاناتهم وكذا إلى آخره. في تحريم الربا مثلا نقول له يعني أن الربا من حكمة تحريمه، هذا كله يدخل في المقاصد الخاصة الجزئية، فنقول مثلا من حكمة تحريم الربا أن الشريعة الإسلامية يعني جاءت بجعل الأموال ثمنا لا مثمنا أو قيما للسلع، وليس المال سلعة يباع ويشترى، فلما حرمت الشريعة الربا فلو أن المسلمين أخذوا بذلك وعملوا به، فإن الذي يكون عنده مال يريد أن ينميه لا يكون أمامه وسيلة لتنمية المال إلا أن يتاجر به أو يستثمره في زراعة أو في صناعة أو في تجارة، فهذا يؤدي إلى فتح فرص العمل. يعني ليس معنى تحريم الربا أنه لا يستثمر ماله، الشريعة فتحت أبوابا عديدة لاستثمار المال عن طريق المضاربة والمرابحة والمزارعة والمساقاة وكذا إلى آخره، فيمكنه أن يستثمر ماله بهذه الوسائل والطرق، فاستثمار المال بهذه الوسائل يؤدي إلى يعني فتح فرص العمل، واستثماره في التجارة يؤدي إلى زيادة السلع والبضائع في أسواق المسلمين وتوفرها، استثماره في الزراعة يؤدي إلى كثرة المزروعات وكذا إلى آخره، فينمي الاقتصاد، بخلاف ما إذا صار المال سلعة. يعني طريقة الربا الذي عنده مال فيقترض المال بفائدة ثم يقرضها لآخر بفائدة أكبر من الفائدة التي اقترض بها، والثاني يفعل نفس الشيء. يعني الأول أخذ مثلا طريق تسلسل البنوك والشركات الذي أدى إلى انهيار الاقتصاد الغربي بسبب تحريم الربا، أن المال أصبح هو سلعة تباع وتشترى، فالأول أخذ المال بقرض مثلا 1% ويقرضه للثاني 2% ويستفيد بالفرق بينهم، اللي أخذ 2% يروح يقرضه الثالث 3% ويستفيد بالفرق، وده يقرضه لآخر لغاية ما يوصل لعشرين وخمسة وعشرين وثلاثين، ويظل سلسلة وحلقة كل واحد يقرض ويقترض ويستفيد بالفرق بين الفائدتين وكذا، لغاية ما الأموال تتضخم وتنمو وتكثر، لكن لا يترتب على ذلك يعني زيادة في واقع الأمر لا يصاحبها نمو يتناسب مع زيادة هذه الأموال، لا في المزروعات ولا البضائع ولا المصنوعات ولا كذا، لا يتناسب زيادة الأموال مع زيادة المثمنات والقيم، فيؤدي هذا إلى التضخم اللي هو أن الأموال تصبح لا قيمة لها، تكثر الأموال لكن الشيء الذي كان مثلا بدولار صار بعشرة ويصير ثم يصير بمئة ثم يصير بكذا، فيؤدي في النهاية إلى الانهيار الذي حصل وكذا إلى آخره. فإذا الله تعالى له حكمة في تحريم الربا لما حرمه وحذر منه لأنه سبب من أسباب الهلاك. فالذي يدعي أن الشريعة الإسلامية قل الحجاب أو الصلاة أو الصيام أو تحريم الربا أو تحريم الزنا أنه لا حكمة فيه أو فيه ضرر أو فإما أنه يجهل حكمة التشريع وعلاجه أن نبين له حكم التشريع، أو الاحتمال الثاني أو يجهل الخير من الفساد، إما أنه يجهل أن التشريع له حكمة، أو أنه التبس عليه الأمر يظن ما هو فساد يظنه مصلحة وما هو مصلحة يظنه مفسدة. يعني ممكن شخص يعلم أن الشريعة أن مثلا الصيام شرع لتحصيل الصبر والشكر ورحمة المساكين، لكنه لجهله، أو الحجاب مثلا شرع للستر والحشمة وحفظ الأنساب وصيانة الأعراض، لكنه لضلاله وجهله يظن أن الحشمة والستر وصيانة الأعراض أنه مفسدة، بدل ينظر إليه على أنها مفسدة لا على أنها ضرر لجهله. أو أنه يظن مثلا أن الصبر والشكر والرحمة بالمساكين والإحسان إليهم لانتكاس فطرته يرى هذه المصالح مفاسد، فهذا النوع الثاني، فهذا يحتاج إلى يعني إلى أن يتعلم ما هي المصالح وما هي المفاسد، حتى إذا عرف المصالح سيجد أن الشريعة جاءت بتحصيله. أو الحالة الثالثة أنه قال هنا نتيجة العناد، يبقى إما أنه يجهل الشريعة أو يجهل المصلحة من المفسدة، يعني لا يعرف يظن المصلحة مفسدة والمفسدة مصلحة، أو أنه يجهل حكمة الشريعة أن الشريعة التشريعات لها حكم، أو الأمر الثالث أنه يعلم أن التشريعات الإسلامية لها حكم ويعلم أن ما جاءت به الشريعة هو المصلحة، ولكنه معاند العناد اللي هو الضلال عن علم، الضلال عن علم يعني، فيكون معاندا فيكابر وينكر الحقائق، يعلم أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح ومع ذلك يعني يفتري كذبا ويعاند ويقول لا الشريعة جاءت للضرر وفي الأخذ بالشريعة ضرر وتفويت مصالح وكذا. قال يقول جهلا أين وجه المصلحة، وجهله يحكيه لا ما استقبحه، قد ينكر المكفوف ضوء الشمس أو ذاهب العقل نهار الأمس. فيقول عن هذا الإنسان الذي يزعم أن الشريعة جاءت بالضرر وفوتت المصالح وأن المصلحة توجد في مخالفة الشريعة، يعني مثل هؤلاء مثلا الذين يدعون إلى المساواة مثلا بين الذكر بين الابن والبنت في الميراث مثلا، أو ويزعمون أن الشريعة الإسلامية فيها ظلم مثلا للمرأة، أو يزعمون أن الحجاب فيه مثلا تخلف ورجعية وانتقاص مثلا من حق المرأة أو حرية المرأة إلى آخره أو كده. فأمثال هؤلاء يعني إما أنه جهل حكمة التشريع الإسلامي، أو لانتكاس فطرته يعني يرى المصلحة مفسدة والمفسدة مصلحة، أو أنه معاند يعلم الحق ويكابر ويعرض. فهذا المعاند يعني المكابر يقول جهلا أين وجه المصلحة، وجهله يحكيه يعني وما يقوله هذا، يقوله يعني الكلام الذي يحكيه جهلا، ولا ما استقبحه يعني ما استقبحه ليس بقبيح في الحقيقة، بل هو حسن، هو استقبح الحسن واستحسن القبيح. ثم شبه هذا بالضرير الذي ينكر ضوء الشمس، الضرير الذي لا يرى الشمس طالعة فيقول لا أرى الشمس أو الشمس غير موجودة، فالعيب هنا في النظر وليس في الشمس. أو ذاهب العقل نهار الأمس، أو المجنون الذي ينكر أن الأمس مضى وانقضى وكذا، ويزعم أن الأمس لم يأتي بعد لذهاب عقله. وكله فكذلك يعني الذي يعترض على الشريعة ويزعم أنه لا حكمة فيها، هو كأمثال هؤلاء. قال وكله من عدم التعظيم لأمر رب الواحد العظيم، كل هذا لأنه ليس في قلبه تعظيم لله سبحانه وتعالى، إذ كيف يجرو مؤمن بالله على اتهام الشرع بالتناهي، كيف يجرؤ مؤمن بالله على اتهام الشرع بالتناهي، يعني اتهام الشرع بأنه جاء لعصر معين كحال بعض الضالين يزعمون أن الشريعة الإسلامية كانت تناسب العصر الذي جاء فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأننا الآن في القرن 20 و21 الميلادي وكذا، والشريعة لا تتناسب مع هذا العصر، فيزعم أن الشريعة قد انتهت يعني حكمتها وأنها كانت مناسبة لعصر معين والآن لا تناسب، أو يدعي في شرعنا نقصانا مناقضا بقوله القرآن، أو يدعي أن الشريعة ناقصة وتحتاج إلى من يكملها، فيزعم أن التشريعات الغربية والقوانين الأوروبية والأمريكية وكذا أنها وآراء الفلاسفة وكذا يأخذ منها ليكمل الشريعة، ويزعم أن الشريعة لا تكفي وحدها، فهذا الذي يزعم أن الشريعة فيها نقص قد ناقض بقوله القرآن، يشير إلى قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو يناقض القرآن. يقول: شريعة خاتمة الشرائع أنزلها العالم بالطبائع. يقول الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع، الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع أنزلها العالم بالطبائع، يعني أنزلها الله سبحانه وتعالى الذي يعلم طبائع العباد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولله تعالى المثل الأعلى، يعني الإنسان عندما يشتري آلة من الآلات أو جهازا من الأجهزة يأخذ معه من المصنع الذي صنع الجهاز يعطيه كتابا فيه كيفية تشغيل هذا الجهاز وكيفية صيانته والحفاظ عليه وكذا، وأعرف الناس بكل جهاز هو يعني صانعه الذي صنعه. فلله تعالى المثل الأعلى، الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وهو الأعلم بما يصلحه وما يفسده، وهو سبحانه وتعالى قد أنزل كتبه وأرسل رسله وأنزل كتبه، وهذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن الكريم جعل الله سبحانه وتعالى فيه، يعني بيّن سبحانه وتعالى فيه ما يصلح العباد، فهو العالم بالطبائع سبحانه وتعالى الذي أنزل هذه الشريعة الخاتمة. يعلم ما كان وما يكون وكل شيء عنده مكنون. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، يعني لا يمكن أن تكون الشريعة قاصرة عن أو ناقصة تحتاج إلى من يكملها في الأعصار الأخيرة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يكون، إلى الله سبحانه وتعالى يعلم ما يكون، فهو سبحانه وتعالى ما أنزل هذه الشريعة يعلم سبحانه وتعالى أنها صالحة إلى أن تقوم الساعة، وهي الشريعة الخاتمة. وكل شيء عنده مكنون، يعني معلوم عند الله سبحانه وتعالى، ومكنون يعني مكتوب أيضا في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى. قال: وواقع الحال من الأدلة على صلاح شرعنا والملة، على صلاح شرعنا والملة، يعني كذلك أيضا واقع الحال يدل على أن الشريعة فيها الصلاح، يعني كما أن الأمر يدرك بالتجربة، فالمسلم المتعبد لربه سبحانه وتعالى الممتثل لأحكام الله فإنه يجد أن امتثاله لأحكام الله تعالى قد أدى به إلى الصلاح وأدى به إلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع المسلم. لما كان المسلمون متمسكون بدينهم كانوا أرقى الأمم وسادوا العالم وفتحوا البلاد وخضع لهم العباد وعزوا في الدنيا وحصل لهم النفع والفلاح في الدنيا والآخرة. فواقع الحال يعني شاهد بأن الشريعة الإسلامية فيها الصلاح وفيها النفع والبركة والخير. كم عامل قد فاز بالرشاد ومعرض قد باء بالكساد. يعني يمكنك أن تعتبر كما قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني قيسوا حالكم بحالهم. لما ذكر الله تعالى قصة يهود بني النضير في سورة الحشر قال فاعتبروا يا أولي الأبصار قيسوا حالكم بحالهم، يعني إن فعلتم مثل فعلهم حل بكم مثل جزائهم وعقوبتهم. فيقول انظر إلى واقع الحال وانظر إلى حال الأنبياء والصالحين والطائعين كيف أفلحوا وسعدوا في الدنيا والآخرة، وانظر إلى حال الذين كذبوا الرسل وأعرضوا عن الدين وحاربوا الله وأولياءه كفرعون وهامان وقارون وقوم عاد وثمود وكذا إلى آخره، ومن يعني من السابقين واللاحقين كيف أنه من أعرض عن شرع الله باء بالكساد وحصل له الضرر في الدنيا والآخرة. فكونها خاتمة الشرائع يعني اكتمال الخير والمنافع، فيقتضي صلاحها في الأمكنة جميعها وفي جميع الأزمنة. لو لم تفي للناس بالحاجات لنسخت من بعد بالآيات. وكونها من ربنا الرحيم العالم المهيمن الحكيم. فيقول هنا كون الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع يعني اكتمال الخير والمنافع، هذا معناه أنها شريعة مكتملة اجتمع فيها الخير واكتمل فيها الخير وتحصل فيها جميع المنافع، ويقتضي صلاحها في الأمكنة جميعها وفي جميع الأزمنة. معنى الأبيات واضح، يعني أن الشريعة الإسلامية يعني صالحة لجميع الأماكن وجميع الأزمنة. لو لم تفي للناس بالحاجات لنسخت، لو أن الشريعة الإسلامية شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لو كانت لا تفي بحاجات الناس لنسخت كما نسخت الشرائع السابقة التي انزلت يعني لوقت معين وزمن معين ثم نسخها الله تعالى بأحسن منها أو مثلها. فلو أن الشريعة الإسلامية يوجد يعني ما هو أحسن منها لنسخها الله تعالى بأحسن منها، فلما لم ينسخها دل على أنها إيه أحسن الشرائع. وكونها من ربنا الرحيم العالم المهيمن الحكيم. الله تعالى هو المهيمن، والمهيمن من معانيه الرقيب والحافظ سبحانه وتعالى حاضر. لو نعود السؤال عن البيت الخامس في الصفحة الثامنة، إذ كيف يجرو مؤمن بالله على اتهام الشرع بالتناهي. يجرو يعني يجرؤ، يعني يجرو معناها يجرؤ أو يتجرأ يعني من الجرأة. فيقول كيف يجرؤ مؤمن بالله، يعني كيف يتجرأ مؤمن بالله على أن يتهم شرع الله بالتناهي، يعني بأنه قد انتهى، أنه جاء لزمان معين وانتهت صلاحيته بانتهاء ذلك الزمان. فيعني المقصد هنا أنه لا أحد ممن يؤمن بالله يقول هذا الكلام. نرجع إلى البيت الذي كنا معه في آخر الصفحة الثامنة. وكونها من ربنا الرحيم العالم المهيمن الحكيم، إذ يقتضي ذا أن تكون رحمة شريعة الله لنا ونعمة، ولا تكون رحمة مع مفسدة ولن تكون للعباد مسعدة. يقول إن الشريعة الإسلامية جاءت من رب رحيم سبحانه وتعالى وعالم وحكيم، فكون الله سبحانه وتعالى عليما وحكيما ومهيمنا يعني له القدرة التامة والعلم التام والذي هو رقيب على عباده وحفيظ عليهم وعليم بهم وهو الحكيم سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى تقتضي أن تكون الشريعة جاءت لصلاح العباد ولسعادتهم. وأكد هنا على صفة الرحمة من صفات الله سبحانه وتعالى كما شرحنا عند الكلام عن البسملة، أن كون الله سبحانه وتعالى رحيما وأنه ذو رحمة، فهذا يقتضي أن الشريعة الإسلامية فيها رحمة بالعباد، ولا يمكن أن تكون رحمة بهم إذا كانت تجلب لهم الضرر والأذى والفساد في الدنيا أو في الآخرة، لا يمكن أن تكون رحمة. فمن مقتضى مما يقتضيه يعني كون رب العالمين سبحانه وتعالى رحيما ومن صفته الرحمة، أن الشريعة الإسلامية شريعة فيها رحمة للعباد، والرحمة تعني أنها شريعة تحصل لهم المصالح وتؤدي إلى راحتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ولا تكون رحمة مع مفسدة ولن تكون للعباد مسعدة، لو الشريعة تجلب لهم الفساد لا يمكن أن تكون رحمة. وعلمه بالغيب والأحوال والمفسد المصلح للأعمال، يقول هنا يعني إنه لضرورة الوزن يعني حذف إيه واو العطف، يعني هنا العطف على بدون العاطف يعني على تقدير والمفسد والمصلح للأعمال. يعني فعلم الله تعالى بالغيب وعلمه بأحوال العباد وعلمه سبحانه وتعالى بالمفسد وعلمه بالمصلح وبما يفسد الأعمال وبما يصلح الأعمال، يجعلها تسير بانتظام دون اختلال بلها وانفصام، يعني يجعل الشريعة تسير بانتظام دون اختلال فضلا عن الانفصام، بلها يعني فضلا عن أن يكون فيها انفصام، يعني ليس فيها اختلال ولا فيها انفصام بمعنى تعارض، ويعني ليس فيها خلل ولا فيها انفصام، يعني ليست منفصمة يعني منفصلة إلى أجزاء يصادم بعضها بعضا ويعارض بعضها بعضا. فكل وصف للإله شاهد بأن هذا الدين دين خالد، كل صفات الله سبحانه وتعالى تدل على أن هذا الدين دين خالد، وأن التشريعات الإسلامية يعني فيها حكمة وفيها المصلحة. ويمكن أن يعني نستدل على ذلك يعني على أن الحكمة في شرع الله، نستدل على ذلك بمخلوقات الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي خلق المخلوقات وهو الذي شرع الشرائع، ألا له الخلق والأمر. فإذا نظرت إلى خلق الله سبحانه وتعالى تجد أنه ما خلق الله شيئا إلا لحكمة، لم يخلق شيئا عبثا، الشمس والقمر وأعضاء جسد الإنسان وكذا كل هذه فيها حكم، يعني وهذه تستفاد يعني من العلوم المادية، يعني هذه الشمس لو اقتربت من الناس زيادة على ما هي عليه لا أحرقتهم، ولو ابتعدت لا مات الناس بردا، وكذا الصيف والشتاء، الصيف مثلا فيه انضاج الفاكهة والثمار وكذا، والشتاء فيه يعني مصالح العباد لألا تتبخر مثلا المياه التي يحتاج إليها الناس وكذا إلى آخره. كل شيء خلقه الله، أعضاء الإنسان من رئة وقلب وأصابع، جعل الله تعالى أصابع الإنسان على هذه الكيفية، لم يجعل له مثلا مخالب، ولم يجعل له يدا لا أصابع فيها لكي يستطيع أن يكتب بها ويأكل بها ويستعملها في مصالحه. كل شيء خلقه الله سبحانه له حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فهذا في الخلق، كذلك في الأمر أيضا، فالأمر الله سبحانه وتعالى ما أمر بشيء إلا وفيه يعني حكمة وفيه منفعة، لكن قد تغيب هذه الحكمة عن البعض، يعني مثل ما تغيب الحكمة من إيجاد بعض المخلوقات، لا يدرك الناس حكمة إيجاد هذا المخلوق في عصر ثم يدركونها في عصر آخر، فكذلك الأوامر والشرائع أيضا حكمها قد تخفى على البعض في وقت أو على بعض الناس ويدركها آخرون، وقد تخفى في وقت وتظهر في وقت. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.